ونريد أن نلقي أضواء على هذا الحديث الشريف لنعرف ماذا يراد منا وما هو المطلوب من كل مسلم. هل المطلوب من المسلم أن يؤدي الصلوات المكتوبات وأن يصوم شهر رمضان ثم بعد ذلك يكون قد أدى ما عليه؟ ولماذا لم يسأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزكاة؟ ولماذا لم يسأله عن الحج؟ لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله السائل وقال يا رسول الله أرأيت إن أديت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ يسأل عن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين العظيم. لا خير في عبادة لا تصل صاحبها بالله جل وعلا، ولا خير في عبادة تحول بين صاحبها وبين الخوض في المنكرات وبين الوقوع والولوج في دائرة المحرمات. لا تفيد هذه العبادة، تكون عبادة ميتة، عبادة لا روح فيها. ولذلك وجدنا الصحابي الذي سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الصلوات المكتوبات وصيام رمضان فقط، وإنما قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. وعندما قال وأحللت الحلال كان هذا الرجل حصيفا عاقلا، فهو لم يحلل الحلال برأيه ولم يحرم الحرام بفكره، وإنما أحللت الحلال الذي أحله الله عز وجل في كتابه وأحله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. رجل حصيف، لأن هناك من الناس من يحللون الحلال بآرائهم وأفكارهم، إن وافق الحلال هواهم جعلوه حلالا حتى ولو كان حراما، وإن خالف الحرام هواهم أيضا جعلوه حلالا، لأنهم يريدون أن يعيشوا في دائرة هم يرسمونها لأنفسهم. الصلوات الخمس مكتوبات فرضهن الله عز وجل على المسلم 5 مرات في اليوم والليلة لتهذبه وتؤدبه ولتربيه ولتجعله دائما على ذكر من عمله الذي يعمله حتى لا يقع في مخالفة تؤدي به إلى عقاب الله عز وجل. فهو يؤدي الصلوات الخمس يحافظ عليها بصدق، عندما يمضي ويسمع المؤذن يؤذن الله أكبر للصبح يهرع إلى صلاة الصبح. لا يقصد من وراء هذا الإسراع الذي فعله إلا ثواب الله عز وجل. وإذا ما أذن المؤذن لصلاة الظهر هكذا يذهب وإذا ما أذن لصلاة العصر وإلى صلاة المغرب ولصلاة العشاء تراه يسرع لتأدية فرائض الله عز وجل، يقصد من وراء ذلك مرضاة الله عز وجل. وهو صادق مع نفسه إذا كان على هذا النحو، أما إذا كان يقصد من إسراعه للمسجد أن يظهر للناس صلاحا وأن يخفي عن الناس شرا وبلاء هو فيه واقع، فتكون هذه هي الداهية. الصلاة من شأنها أن تهذب صاحبها وأن تربيه وأن تؤدبه، فلا تجعله ينافق ولا تجعله يغش ولا تجعله يخون الأمانة ولا تجعله يكذب. كثير من الناس يأتي ويحاول أن يوجد لنفسه مبررات من خلال الكذب على إنسان مثله، يقول حدث مني كذا وكذا، وهو فيما يقول لهذا الإنسان هو كاذب لكي يأخذ فتوى تريحه ولكي يأخذ لنفسه حجة. قولوا لي بالله عليكم، عندما يأتي واحد ويقول لي إنني أقترض مبلغا من المال والذي يقرضني يقول ترده علي بأزيد منه بمبلغ كذا، فهل هذا حلال أو حرام؟ يسألني هذا السؤال ويسأل غيري من علماء المسلمين، فتسأله وتقول له أنت السائل هل أنت مقتنع بأنه حلال أو حرام؟ يقول أنا أعرف أنه حرام. أقول له لماذا تسأل إذن؟ هو يريد أن يأخذ لنفسه مبررا من إنسان مثله، حتى إذا ما وقع في الإثم يقول لقد سمعت قول فلان. أليس هذا العمل يعد مغالطة ويعد في ظاهره إثما لا شك فيه؟ أنت تعرف الحلال من الحرام، فلماذا تأتي وتستفتي آخرين عن الحلال وأنت تعرف الحلال بحدوده، ولماذا تأتي وتستفتي عن الحرام وأنت تعرف الحرام؟ إذا سألته يقول لك أنا أعرف أنه حرام. طب ولماذا تسأل إذن؟ جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال له وسأله سؤالا فأفتاه بالحق الذي يعرفه من دينه، فقال له يا ابن عباس أنا أعرف في هذا السؤال إجابة أخرى، قال له دعك من إجابتك أنا الذي أجيبك وأجيبك بما أعرفه من كلام الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للسائل ولكل سائل يسأل بتضييع أوقات وبأخذ مبررات، قال للسائل أتريد أن تجعل من ظهري جسرا لك إلى جهنم؟ أنا كده أضع ظهري كده وأنت تمشي على الظهر وأنا هدخل أيضا معك في جهنم، أتريد أن تجعل من ظهري جسرا لك إلى جهنم؟ أيها الإخوة الأحباب، كان السائل الذي سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القصير كان حصيفا وعاقلا وواعيا للسؤال تماما. أرأيت يا رسول الله إن أديت الصلوات المكتوبات ثم صمت رمضان ثم أحللت الحلال الذي أحله الله ثم حرمت الحرام الذي حرمه الله أأدخل الجنة؟ إذن ثمار العمل المدعم والمقوى بالعقيدة، العمل الصالح، الصلوات المكتوبات لا تكون إلا بعد عقيدة تعلي قدر الإنسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعدها أؤدي الصلوات المكتوبات، ثم بعد الصلوات المكتوبات أؤدي صيام رمضان، ثم بعد ذلك أحل الحلال وأحرم الحرام. ليه ما سألش عن الزكاة؟ لأن هذا الرجل كان فقيرا. ولماذا لم يسأل أيضا عن الحج؟ لأنه لا قدرة له ولا استطاعة له على الذهاب للحج، فسأل السؤال الواضح الذي يجعله يؤدي ما عليه دون حرج. ألا يكون هذا الرجل صادقا مع الله ثم صادقا مع رسول الله ثم قبل ذلك صادقا مع نفسه؟ لأنه فقير ما عندوش ما يذهب به إلى الحج، وليس عنده ما يؤدي زكاته، وإنما يريد أن يسأل عن الشيء الذي يطيقه ويكلفه الله به دون عنة أو حرج أو مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسأل وعنده أدب آخر، لم يرد أن يضيع وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من يضيعون الأوقات ويسرفون في ذلك إسرافا لا مثيل له، هم في مكاتبهم مطالبون بأن يؤدوا أوقات عملهم بدقة وإتقان، وعليهم أن لا يقتطعوا وقتا من العمل، وسرعان ما تجد من يخاطبك من خلال الهاتف. نحن هنا في المكتب واختلفنا في مسألة كذا وكذا ونريد الحكم الشرعي فيها، يا لله للمسلمين كم أضاعوا أوقاتهم في غير ما يرضي الله عز وجل. ماذا يضيرك لو جعلت وقت العمل كله للعمل ثم هناك فراغ هائل؟ لا حرج عليك إذا اجتمعت أنت وزملاء لك في العمل وحاولتم أن تدرسوا أمرا من أمور الشرع الذي تختلفون فيه بين صلاتين بين المغرب والعشاء مثلا أو بعد العشاء مقدار 10 دقائق، وتدارسوا فيما بينكم هذا الأمر، ثم إذا ما ألم بكم شيء لم تستطيعوا أن تقعوا أن تعرفوا ما فيه من جلاء ومن وضوح، فاسألوا في هذا الوقت من تشاءون، لكنك تظهر وتبرز عضلاتك مع زملائك في العمل وتسأل، وأنت ستحاسب عن هذا الوقت الذي قطعته من خلال أشياء لا تفيد العمل. قد تقول إن العمل أنا ماض فيه، لكنك أيضا مطالب بألا تضيع وقت الآخرين الذين هم معك في العمل. أيها الإخوة الأحباب، كلمة وأحللت الحلال لهذا الصحابي الجليل لها مدلول ومعنى. الوقت إذا استغله المسلم في طاعة حتى يكون هذا حلالا. أما إذا استغله المسلم في غير طاعة يكون حراما. الإنسان إذا كان في بيته مع زوجه وأولاده، إن حدث بينه وبين زوجه شيء، زوجته في البيت شيء، وحاول أن يتغلب عليها بالباطل، يكون هذا حراما. فليس الزوج في الإسلام عصا مسلطة على رقاب الزوجة، وليس الأب في الإسلام مستبدا ولا طاغية ولا دكتاتورا، فكفانا طغيانا واستبدادا ودكتاتورية في حياتنا التي نعيشها، لكن الزوج والأب في الإسلام يعرف الرفق والرحمة بالزوجة. وكذلك الزوجة لا نقول إنها خالية من العيوب. لماذا أيضا تجادل عندما يقول لها زوجها هل ليس في بيتك إلا أن تظلي دائما أمام هذا المعبود والصنم الذي اتخذتيه من دون الله عبادة معبودة التي تلفاز طول اليوم؟ أين نظافة البيت؟ أين الطعام الذي أعددتيه لأولادك ولزوجك؟ أين كذا أين كذا؟ تجادل وتقول لقد كنت مريضة، وهي ليست مريضة بدن، وإنما هي مريضة قلب، لأن الصدق الذي أعطانا الله عز وجل أعطاه الله لنا عز وجل لكي نتعامل به، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والأب مع أبنائه والأبناء مع أبيهم، هذا الصدق أصبح باهتا باهت في حياتنا نحن المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكننا عشنا شهرا طيبا، شهر رمضان، ذقنا حلاوة العبادة وذقنا حلاوة القرآن الكريم وذقنا حلاوة الصيام وذقنا البر والجود وذقنا كل وسائل الخير، فما ينبغي علينا أن نضيعها بعد رمضان في أن نجادل فيما ليس لنا به علم، أو أن نضيع أوقاتنا، أو أن نفسد أسرنا، نفسد أسر، يفسد الرجل أسرته، يأتي لها، يأتي بفيلم من الأفلام مش مكفيه اللي بيأتي من خلال الأجهزة اللي مسلطة طول النهار، لا، يجيب حاجات تانية بيسمع، لابد أن يأتي بشيء آخر، عنده الفيديو وعنده وقت الفراغ، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هل من الحلال أن آتي لأبنائي أو لبيتي أو لبصري أو لسمعي بفيلم خليع أو رقيع يؤدي بي عندما أسمع وعندما أرى وعندما يتحرق قلبي إلى النار وبئس المصير؟ كم أضاع المسلمون أوقاتهم، وكم أضاع المسلمون أعمارهم، ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين أسوة. عندما كان يأتي الواحد منهم ويسأل: أرأيت يا رسول الله، إن أديت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال الذي أحله الله وحرمت الحرام الذي حرمه الله، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال الرجل: والله لا أزيد عليهن شيئا. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما قلت لا خير في عبادة تعلي من قدر صاحبها، ولا خير في طاعة ترفع من شأن فاعلها. لقد كان السابقون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وممن تبعوهم بإحسان كانوا على هذا النحو، كانت عبادتهم تجعلهم قريبين من الله عز وجل، قريبين من إخوانهم المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقس نفسك على هذا النحو. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. كلمة وأعراضهم دي عايزة نحط تحتها خطوط. أنت مؤتمن على عرض الرجل الذي أعطاك ابنته، أنت مؤتمن على هذا العرض، فلا تحاول أن تخون هذا العرض. وأحللت الحلال وحرمت الحرام داخل في نفس القضية، هذا أمر. وأيضا الزوجة مطالبة بأن تحافظ على عرض زوجها في غيبته، مطالبة بذلك. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الأموال والأعراض والدماء، حاكم مسؤول عن الرعية، مسؤول عن الدماء وعن الأموال وعن الأعراض، لأن مسؤولية عامة في مسؤولية خاصة. المسؤولية العامة الدماء، أن يحافظ عليها، فلا يرهق أمته ولا يدخلها ولا يدخل رعيته في أمور تجعلها تدخل في إراقة دماء، سفك دماء كل يوم، بلاء، سفك دماء هنا وسفك دماء في كل مكان. وما سبب هذا إلا لأن الراعي الذي جعله الله راعيا على الرعية مطالب بأن يراقب الله فيها. وأنتم لاحظوا، لو وجدتم راعيا يراقب الله في رعيته لا تجد فيه إراقة الدماء. أشياء الحمد لله أمور كده، ممكن تلاقي واحد بيسرق، ممكن تلاقي واحد بيشذ وبيرتكب الفاحشة، بلاش كلمة الزنا دي لأني وحشة، الواحد بيسمعها كده بيلاقيها إيه، ذات مردود سيء، مع إن القرآن ذكر والحديث ذكر، لكن إحنا مطالبون بأن نقول للناس: عفوا أنفسكم لقد أعفكم الله عز وجل وأعطاكم ما تستطيعون به أن تعفوا أنفسكم. فلماذا يرتكب الإنسان ببناءة يرتكب هذه الفاحشة وقد أعطاه الله زوجه؟ ولماذا أيضا تنحرف الزوجة عن زوجها؟ هذا كله دماء. الدماء إذا رأيتم راعي الرعية بتاعته مستقرة وهادئة، بل فيها عيوب، ماشي، لكن الدماء دي كارثة. الدماء عندما تراق في مجتمع وقتل وسفك دماء دي، يبقى ده لابد أن نحكم عليه بأنه على درجة بعيدة كل البعد عن الإيمان. مش هنقول كافر، لا، هنقول الشيخ بيصدر الكفر للناس، لا، درجة بعيدة. المؤمن في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أدي المؤمن. أيها الإخوة الأحباب، ليست المسألة مسألة ركعات يؤديها الإنسان، ولا مسألة شهر يصومه الإنسان، ولا مسألة زكاة يؤديها الإنسان، ولا حج، وإنما المسألة تحتاج من المسلم إلى وعي لما يعمل وفكر وتدبر لما يقوم به قبل أن يقدم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من السوء. والحديث يطول، وربما نأخذ فيه وقتا طويلا في حديثنا حتى نتربى على مائدة الإسلام وعلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نختم به: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والعهد موجود بين الرجل وبين زوجته، والعهد موجود بين الرجل وبين أبنائه، وبين الأبناء وبين أبيهم، وبين الزوجة وبين زوجها. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كم سقط من خلال هذا المقياس النبوي الراقي، كم سقط أناس. فلنضع هذا المقياس نصب أعيننا: رجال ونساء، آباء وأبناء، أمهات وآباء. فلنضع هذا المقياس والمعيار: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، حتى نطهر أنفسنا من البعد عن الإيمان، وحتى نطهر ديننا من نقض العهد. ألم يقل الله عز وجل في كتابه عندما يتحدث عن العهد الذي بين الزوج وزوجه، يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. عندما يدخل الشيطان بين زوج وزوجه وزوجته، ترى أن كل واحد لا يلجأ إلى الدين ولا إلى الوعي الإيماني، وإنما يلجأ إلى الهوى، يشوه هذا زوجته وأهلها، وتشوه هذه الزوجة زوجها وأهلها، وتصبح الحياة كدرا بعد أن كانت صافية عذبا زلالا، أصبحت كدر. لماذا؟ لأننا جانبنا الصواب في كل حكم من أحكامنا، وأصبحنا نقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حققوا في أنفسكم الإيمان، وحققوا في أنفسكم دين الله عز وجل، لا دين لمن لا عهد له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يحققون إيمانهم ويحققون عهد الله في نفوسهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المجتمعات من الرياء والخداع والغش والمداهنة والنفاق، وأن يجعل المجتمعات الإيمانية مجتمعات خالصة لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين وعيهم، وأن يهدي المسلمين إلى طريق ربهم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.